وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب كالوالدان والأقربون وللنساء نصيب نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا من فلكل واحد منهما السدس، فإن واللذان يأتيانها منكم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن حتى أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا

تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم صلاة إن خفتم